ولا مختلف؟ لا لا، التمييز هنا أقل فهم الخطاب هنا. ماذا لم يعلق فقط في لا فهم الخطاب؟ ماذا لم يعلق على فهم الخطاب فقط دون هذا؟ إيه، لماذا المجنون يشترط فيه العقل ولم نشترطه في الصبي؟ قد يفهم الخطاب المجنون؟ ها؟ قد يفهم الخطاب لكنه لا يعقل، قد يفهم الخطاب. لا لا، ها؟ لا لا، مجنون. لا لو فهم الخطاب. لا أمرهم لا يكره شيء، لا يفهم. لكنه تقي عليه خطابا لا يعقل. لا لا. والآن علامة صحة التكليف في المجنون إذا وجد العقل فيه، لكن علامة صحة التكليف في الصبي هل هو إذا وجد العقل فيه؟ ها؟ إذا وجد فيه علامات البلوغ، يعني شرط تكليف المجنون وجود العقل، وشرط تكليف الصبي البلوغ، واضح؟ ها؟ فلماذا اشترطنا في المجنون العقل وفي الصبي البلوغ؟ ما المقصود من جعل البلوغ؟ لماذا جعل البلوغ شرطا للتكليف في حق الصبي؟ لأنه يعقل. ها؟ لأنه يعقل. لأنه علامة على العقل. علامة على العقل. طيب ليش ما قلنا مثل المجنون؟ لماذا لم نعلق تكليفه بالعقل مثل ما علقنا تكليف المجنون بالعقل؟ واضح السؤال؟ ها؟ الآن يغيرون بين المجنون وبين الصبي، فالصبي هنا تكليفه بوجود البلوغ، والمجنون تكليفه بوجود العقل. والمقصود من وضع البلوغ شرطا للتكليف في حق الصبي هو وجود العقل، لأن العقل بالنسبة للمجنون علامة ظاهرة، خلاص اليوم مجنون، بكرة إذا انفك الجنون عنه خلاص ظهر لنا علامة ظاهرة. لكن لما خفي العقل في الصبي صار خفيا، فالعلماء هنا والشارع هنا لم يعلق الحكم والتكليف على العقل. وإذا قال رفع القلم عن ثلاث عن المجنون، ها؟ نعم، حتى يفيق، نعم، ها؟ وعن الصبي حتى يكبر أو يبلغ، فغاير بينهما كون العقل هذا يأتي مرة واحدة المجنون، ايه بالتدريج، فهو غير ظاهر، غير ظاهر. والشريعة لا تعلق احكامها على الاوصاف الخفية، ولا المقصود العقل، المقصود مثل الريح الان في حال الاستيقاظ علة نقض الوضوء بخروج الريح، فاذا نام خفي الريح، خفي خروج الريح فعلق على النوم، علق على النوم. فنقول هنا الخطاب ليس عام من ذلك كله، الخطاب ليس أدق من هذا كله، إيه، لكنه متى نحدد أنه يفهم الخطاب هنا؟ فهم الخطاب على مسألة البلوغ هنا بالنسبة للصبي، وكيف نعرف أنه الآن عاقل؟ بفهم الخطاب، إذا كان يقولون يفهم الخطاب ويرد الجواب، خلاص الآن بالنسبة للمجنون عرفنا. طيب، قال وذكر غيره أن بعض من جوز المستحيل قال به، أن بعض من جوز المستحيل قال به لعدم الابتلاء، فلا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر. وذكر غيره أن بعض من جوز المستحيل أن بعض من جوز المستحيل قال بعلم الشرح، قال به ماذا؟ لأن الفهم شرط من التكليف. ها؟ لأن الفهم شرط من التكليف. لعدم الامتناع. شرحها. أربعة. شرحها. صدق يعني ابتداء أن غير الذي لا يفهم لا يمتنع لا يقول الكلام الذي لا يعقل لا يفهم الخطاب ليس في حقيقة الابتداء شيخ عندي يقول مشقة فيه ها يقول وذكر غير العامدي أنا بعضنا جوز المستحيل قال بتكليف غير العاقل وغير الفاهم بالتكليف بالمستحيل يعني تكليف المستحيل لأنه هم أصلاً عندهم جواز التكليف المستحيل لذلك يقولون بتكليف المجنون والصبي إيه قال به إيش قال به؟ أي بأن الفهم شرط التكليف ها؟ بأن الفهم شرط التكليف كانوا هنا الصياغة. لا هنا استثنى من الاتفاق العقلاء إيه ما أنت الآن توافق قال به أو لم يقل به إيه بشرح عكس صراحة على عكس شرح ما ماذا كان ها يقول الجرائي يقول فهم المكلف بالتكليف شرط لصحة التكليف عند المحقق شرط يقول فهم المكلف بالتكليف شرط لصحة التكليف عند المحققين أي. وقد قال به كل من منع تكليف المحال أي. لأن الامتثال بدون الفهم محال وقال به بعض من جوز تكليف المحال أيضا لأن تكليف المحال قد يكون الامتناع وهو معدوم هنا وذكر غيره أن بعض من جوز المستحيل قال به يعني وافق وافقهم على هذا الشرط أن الفهم شرط ها أن الفهم شرط ها شرط للتكليف يعني هذا الآن يقول شرط التكليف العقل وفهم الخطاب حتى يمكن الفعل ها الذين يقولون بجواز التكليف بما لا يطاق أو بالمستحيل ها اللي مرت معنا قبل قليل ها كأنه على قاعدتهم ما يشترطون هذا الشرط مو ما يلزم اشتراطه لأنهم يجوزون التكليف بالمستحيل فيقول طائفة منهم وافقوا على اشتراط هذا الشرط لعدم الابتلاء الابتلاء لأنه القصد من التكليف الابتلاء فالذي لا يفهم الخطاب لا يمكن يتحقق فيها الابتلاء قال فلا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر الله عز وجل قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا وقيل بلى قال فلا تكليف الآن لما اشترط العقل وفهم الخطاب قال بعد ذلك فلا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر إذا المسألة خلافية وقبل قليل يقول شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ويقول فلا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر وقيل بلى يعني يجري التكليف على المجنون والطفل كسكران قياسا على السكران لماذا قيل بهذا القول؟ قالوا لأنه بعض الأحكام علقت بهما مثل الزكاة والغرامات لكن من يمنع يقول أن هذه أحكام وضعية وليست أحكام تكليفية بحكم الوضع يعني ثبتت في حقهم الزكاة متعلقة بماله وليس به نعم بنفسه بمعنى أنها لا تثبت في ذمته ولا يحاسب عليها الغرامات هنا متعلقة أيضا بماله وليس في ذمته نعم فلذلك لا يحاسب عليه يوم القيامة لو لم يفعلها قال كسكران على نص إمامنا يعني قياسا على السكران على نص إمامنا السكران هنا هل هو مكلف أو لا هذه مسألة خلافية فهو قاس مسألة خلافية على مسألة خلافية. لكن يصح القياس عند من يقول يعني ليس في باب المناظرة وإنما في باب النظر، فرق بين باب المناظرة وباب النظر. في باب المناظرة ما تقيس فرع على أصل إلا إذا كان مناظرك يقول بالأصل، إذا كان يقول بالأصل. وقيل بلى كسكران. السكران وش حده؟ هو الذي شرب فقط. يقولون حد السكر هو الذي يخلط في كلامه، هو الذي يخلط في كلامه. لكن إذا لم نعلم هل يخلط ولا ما يخلط وبتوقعنا أنه أنه يخلط أو قال كلاما لابد أن يتثبت منه، يعني الأصل أنه لا يقوله فقاله هنا، فهنا لابد أن ننظر في حقيقته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما جاء ماعز واعترق قوموا فاستنكهوه ومستنكهوه. فعلى هذا نقول الأصل أنه السكران هو الذي يخلط في كلامه، فإذا تأكدنا أنه مميز مميز فهذا مكلف بلا نزاع. طيب هل يقاس على السكران من زال عقله مطلقا مثل بالمخدرات؟ الآن السكران يزول عقله فترة ثم يعود، أتقرب الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ من زال عقله مطلقا صار كالمجنون يعني نقيس على السكران ولا على المجنون؟ المجنون هل زال عقله باختياره؟ لا. والسكران؟ باختياره. لكن يعلن أنه يزول عقله. باختيار يعلم أن هذا الشراب يسكر، أنه يفقده عقله. يعني هذه مسألة وترتب عليها، يعني كل ما قيل أنه يثبت في حق السكران هل يثبته في حق من زعل عقله بالمخدرات؟ قياس هنا ترى فيه إشكالية. الآن السكران مخاطب، يعني إذا مخاطب ومعاقب و يغفل إيه و الحد الآن الذي فقد عقله يحاسب على ترك على الأفعال على على على ترك الأوامر وفعل النواهي. زال زوال كلي. زال إيه زال وبفعله بفعل بفعل. طيب قال كسكران على نص إمامنا. في الأشهر عند المذهب اعتبار أقوالي أو عند أحمد اعتبار أقوالي وأفعاله. قال لأنه لم يذكر مع من رفع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث، هذه تسمى مفهوم العدد، فغيروا هذه الثلاث. الأصل أن الإنسان مكلف، لكن هنا فنرد إلى الأصل فتعتبر أقوالها. أي شيخ لو ضاعها ولا أي شيء هو سكران يعتبر طهارة. إيه هذا في الأشهر عن أحمد، وعنه الرواية الثانية أنه كالمجنون، لكن على القول دائما أي نعم وعنه كالمجنون، إذا لا يؤخذ بكل شيء. وعنه في الأقوال دون الأفعال، يعني لا يؤخذ بالأقوال لكنه يؤخذ بالأفعال. وقد يفرق بين حق الله وحق المخلوق، وهذا في قوة. يؤخذ في حق المخلوقين ولكن لا يؤخذ في حق يقع منها الطلاق والبيع والشراء. يقع منه قضاء لا ديانة. ايش معنى هذا؟ لا اذا اراد من باعه واشترى منه شيئا ليقاضيه عند القاضي يلزم في حق الزوجة اذا قاضته. ها؟ لكن اذا هم اختلفوا لا يقع. لا. إيه لا يقع. يقع نقول يقع قضاء لا ديانة. لا تحلها يعني إذا أغلق من سبيل تحلها جزء. ها؟ إيه. من كان طلاقها طلاقها. لكن لو هي قاضته قضاء يقع. ها؟ قضاء يقع. يعني في حق المخلوق يقع وفي حق الخالق لا يقع. يعني هذا يعني هذا في أنا شوف في قوة هذا القول وأشار له بالمفضح. تفريق بين حق الله وحق المخلوق. طيب قال على نص إمامنا والشافعي خلافا لابن عقيل وأكثر المتكلمين يعني في عدم تكليفه. قال وكمغمى عليه نصا يعني أن المجنون مكلف كالمغمى عليه. المغمى عليه هل يقاس على المجنون ولا على النائم؟ المغمى عليه إيه ها على النائم. ليش قصنا على النائم؟ النائم الآن النائم مكلف إذا أفاق فيكلف بما فاته. المجنون لا لا لا يقضي ما فاته. المغمى عليه يقضي. هذا نتيجة لا إيه. أنا هل يقاس على النائم ولا على لا لا على النائم أو المجنون؟ نعم. ليش؟ غياب عقله جزئي وليس كلي. لا أنا عارف. مؤقت. ها؟ عارف الجزئي غياب العقل. مؤقت يعني. نص ها؟ نص نص لأنه مخاطب بما أدرك من الوقت. شلون؟ أحيانا يدرك الصلوات. لا لا مغمى عليه. مؤقت ليش ها؟ مؤقت يعني يعني يعني هو شبيه بالنائم من جهة مدة فقد العقل مقارب. ها الإغماء مقارب ها للنوم كلهم هاي كل النائم كلهم يفهمون الخطاب. طيب القياس على مجنون ليش؟ غير اختياري ها كلهم غير اختياري. لا النائم هاي هو المجنون والمغمى عليه أنا هاي قياس. هل يقاس على المجنون؟ ولذلك أظن الحنفية قالوا ها قالوا إن كان يوم هو مخاطب زائد عن يوم إيه ف يعني إذا هو أغمي عليه 24 ساعة ها يأتي بالصلوات وبالصوم إيه شبيه بالنائم. أما إذا زاد ها فيكون مثل المجنون. لكن هل نسبة الوعي واحدة؟ كيف؟ فقد العقل لأن المجنون هو المغمى عليه. هل هو زوال كلي كلهم؟ أتوقع أنه في فرق بين أشد المغمى عليه أشد أنه مجنون؟ إيه هذا ممكن يخاف من النار لا يوقع نفسه في المحظور المجنون. أما المغمى عليه وممكن التفريق بين من أغمي عليه يعني فقد عقله باختياره ومن فقد عقله يعني بحادث هذا فقد عقله بغير اختياره أغمي عليه ومن أعطي دواء بنجا من أكل بنجا فهذا فنفرق بينهما من هذه الجهة ها سببي سبب الإغماء. فإذا هو تسبب نعطي حكم النائم وإذا لم يتسبب نعطي حكم المجنون. لأن بعض المرات ترى يجلس 5 أيام 10 أيام بعض المرات 6 أشهر تكلف بالصلوات غيبوبة. هو هذا غيبوبة هذا هو مغمى عليه في بعض الحالات يدرك مغمى عليه. ها اذا كان مغمى عليه مده قد تطول يعني قد يصل شهر فهل يجب عليه الصوم تجب عليه الصوم الصوم أو لا. مذهب أحمد يعني. ها؟ أنا مذهب أحمد يعني. إيه قال وقت مغمن عليه نصا. مغمن عليه نصا. وعدم تكليفه ورد عن عمار أنه أغمي عليه 3 أيام أو النوم ثم قضى الصلوات. ولكن هل على جهة الإلزام هنا أو لا؟ إيه القضاء على جهة الإلزام أو تبرع يعني. وتحديده بيوم في نوع مناسبة يعني في نوع مناسبة وإن كان ما عليه دليل يعني. أبي الحنفية حنفية إيه قالوا إيه يوم يعني 5 صلوات أو بس باب الصلاة ظن إنه حدوده على حد لأن الحديث يعارض تحديده من اليوم حديث ما حدود الدوب 3 أيام ما اللي أذكره أنا إنه يوم ممكن يرجع إليه. المذهب الشيخ يحكون المغمى عليه من جهة. نعم الآن ولذلك هنا قال مكلف وكمغمى عليه. طيب قال ولا تكليف على مميز ولا تكليف على مميز عند الأكثر كنائم وناس. طبعا ترى في فرق بين أنه نقول مكلف بمعنى أنه يقضي مفاته مكلف الآن بأفعاله وأقواله يعني لو فعل شيئا هل يحاسب عليه لو قال شيئا هل يحاسب عليه في فرق. قال ولا تكليف على مميز عند الأكثر كنائم وناس. المميز ضابطه هو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب إجمالا. سمي مميز لأنه يميز بين الخير والشر يميز بين الخير والشر قيل يميز في الكلام يعني يحسن المخاطبة هذا المميز. ويمكن تحديده بالسابعة ب7 سنوات لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم كأنه فهم منه ما قبل 7 لا يدرك الأمر لا يدرك الأمر. وإن كان يمكن أن يصلي لعمره 6 سنين يمكن أن يؤدي الصلاة لكنه لا يدرك فتحديده بالسابعة له وجه يدل عليه الدليل. قال كنائم وناس. قال وعن إمامنا تكليفه لفهمه تكليفه أكلف الإمام يعني عنه رواية الإمام أحمد أنه مكلف بالصوم في حديث عمرة في صوم عاشورة كنا نصومه ونصومه صبيانا حتى إذا بكى الواحد منهم أعطيناه العهن. وعن إمامنا تكليفه لفهمه لوجود الفهم هنا لأنه سبق وشرط التكليف قال العقل وفهمه الخطاب ما دام أنه يفهم. وعنه يكلف المراهق المراهق. شو الفرق بين المراهق والمميز؟ المراهق هو قبل منه إيه مراهق والمقارب. ولك الرهق هو الغشيان والدنو فكانه غشي التكليف الآن قاربه. قال وعنه يكلف المراهق واختارها ابن عقيل هذا أيضا يعني سليل له بالضرب مثلا على 10 هذا إذا قلنا أن 10 ممكن تكون يعني إيه. ابن القيم يقول يجب الإيمان عليه إيه المميز يعني ومن فوقه يعني ما الذي لم يبلغ ولكنه يدرك يجب الإيمان عليه ويعاقب على تركه يعاقب لتمكنه من النظر وفهم الخطاب. والله عز وجل قال عن القرآن لينذركم به ومن بلغ لينذركم به فمدام أنه يفهم الخطاب فهو مكلف به. ولهذا ترتب مسألة إذا أسلم الصبي

يقول وقال ويقولون في أنفسهم فهو مشترك. وعلى هذا يقولون نحمل ما نسب إلى الله بأنه كلام النفس ويبحثون عن أي قرينة مرجحة يعني بين هذه المعاني المتساوية. ورد بأنه إذا كان في النفس فيأتي مقيدا ويقولونها في أنفسهم. عمر قال زورت في نفسي، أما إذا أطلق فنعم هذا إذا قيل إنه ويقولون في أنفسهم يعني في صدورهم، لكن يمكن يقول ويقولون في أنفسهم يعني بينهم. قال وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم، يعني هو عندهم الآن الكلام المفيد هو الجملة واللي في مسند ومسند إليه، الربا حرام. طيب الكلام النفسي عندهم هو أيضا كذلك نسبة بين مفردتين قائمة بالمتكلم، فأنت تقول الربا حرام هو في يعني الكلام في النفس أنك نسبت الحرمة إلى الربا في النفس. ها الكلام دليل على ما في النفس، ها فيكون الكلام دليل على ما في النفس، ايه او اللفظ يكون دليل على الكلام النفس. لا لكن على كل هو الان يبين حقيقه الكلام النفسي، كما ان الكلام اللفظي هو نسبه بين مفردتين فايضا كذلك عندهم هو ولهم أدلة يستدلون بها. فلنذهب ابن القيم رحمه الله قال وعندنا الاشتراك، الأصل عدم الاشتراك إلا أن يقوم الدليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى عن أمتي ما حدثت بها ما لم تتكلم أو تعمل. قال إمامنا لم يزل الله متكلما كيف شاء، هذا يؤكد على مذهب السنة وأن الكلام متجدد، يتجدد وليس قديما. وقال القرآن معجز بنفسه، يعني نفسه هو المعجز، لأن بعضهم مش قال هو بذاته ليس معجز، لكن الله جعل الإعجاز في منع الخلق من الإتيان بمثله. أي نعم أي. لكن هو قال معجز بنفسه. وقال جماعة من أصحابنا كلام أحمد يقتضي أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه، في لفظه ونظمه ومعناه. وهذا صحيح فيما يتعلق بالمعنى، أنه ليس الإعجاز فقط في اللفظ، الإعجاز في المعاني وجزالتها بما أبهر بالعقول والحكم. فهذا جزء من إعجازه. فالله عز وجل تحدى قريش ليس فقط في الألفاظ وإنما في المعاني، ولذلك هم أقصى ما يصل إليه شعراءهم أنهم يصفون كرن مفرن مقبل مدبر كجلمود صخر، يعني يصف خيله أنه مثل الصخرة التي تنزل من جبل فتأخذ يمينا وشمالا، فهذا أقصى ما يصل إليه. وقد تكون عندهم شيء من المعاني، لكن القرآن هنا يعني تحداهم بأنه فاقهم في دقة الوصف، فاقهم في جزالة المعاني ونظمه أي التراكيب. أما لفظه فأنا عندي إشكال فيها، لفظه لا توجد مفردة في القرآن إلا وقد استعملها العرب، فما أدري إيش يقصد بلفظه هنا. قال في لفظه استعمال ذات اللفظ، ها؟ استعمال ذات اللفظ وين الإعجاز؟ استعمال اللغة العربية، لغة

وإن كان الأصل لا. لا. قال في القرآن المحكم والمتشابه، وللعلماء فيهما أقوال كثيرة. نعم بنص القرآن في آية محكمات وأخرى متشابه. وصف القرآن بأنه كله محكم وبأنه كله متشابه، لكن ليس المعنى أنه محكم كله أنه بعضه محكم. محكم كله يعني ليس فيه اختلاف، متشابه يعني يشبه بعضه بعضا. أما بعضه محكم وبعضه متشابه هو الكلام عنه هنا. قال والأظهر المحكم المتضح المعنى، والمتشابه مقابله يعني الذي لم يظهر معنى. نعم لماذا متشابه؟ قال اشتراك مثل ثلاثة قروء، قال أو إجمال، ولله على الناس حج البيت، كيف يحجون؟ مجمل. قال أو ظهور تشبيه، ظهور تشبيه، يد الله فوق أيديه، فيقول هنا يظهر منها التشبيه، يعني تشبيه يد الله بيد المخلوق، فهنا نقول عنه أنه متشابه فنتوقف. ظهور تشبيه، وهذه فيها إشكال، يعني إطلاقها بهذه الطريقة فيها إشكال من قدامة، يعني أطلقها، فلذلك الإطلاق ليس بسديد، لأنه هذه موضع خلاف بين أهل السنة وبين بين غيرهم. فنقول من جهة المعنى محكمة، لكن من جهة الكيفية هي متشابهة، فلذلك نتوقف في في في في الكيفية، لكن في المعنى نعم الله عز وجل لا يخاطبنا بما لا نفهم معناه. وآيات كثيرة تتعلق بذاته سبحانه وتعالى. قال ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له عند عامة العلماء، ما له معنى، حتى الحروف المقطعة جاء بها لمعنى لكن ما معناها اختلف، والذي يظهر أنه جاء بها لمعنى التحدي، وأن هذا القرآن من هذه الحروف التي تستعملونها. قال وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى عند الجمهور، ما لا يفهم معناه. أما ما يتعلق بالتكليف فهذا نقول يفهمه الخلق، ولا كان من التكليف بالمحال، لكن غير التكليف وقع الخلاف فيه. لا قل لا معناه هنا أنه إن ما له معنى خاص لكن جاء بها لأجل التحدي. هذا معنى الاجتهاد، يعني كل لا يعلم معناه إلا معنى. لا نتوقف نقول هذا لا نعلم معناه، لا نعلم معناه. في الكيفية هنا بعض قال إنه يكون في الكيفية الذي لا نعلم معناه، ها في الكيفية، ويراجع إلى من آيات محكمة وأخرى، فما الذين في قلوب من زيغ في التمام وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الواو هنا هل هي عاطفة أو استئنافية؟ يقولنا أنها عاطفة، فنقول كل ما في القرآن ها فهو معلوم. نعم فهو معلوم. ويقول لنا استئنافية، فنقول في القرآن ما لا يعلمه إلا الله. وبعضهم قال حتى لو قلنا استئنافية فالتأويل المقصود به هنا الكيفية، الكيفية كيفية ما في الجنة وما في النار وما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. وإذا رجع ابن تيمية أنه القرآن كل ما فيه معلوم جهة المعنى، نعم جهة المعنى معلوم. الواو هذه عاطفة؟ ها؟ الواو عاطفة يعني هنا؟ إيه نعم عاطفة. قال ولا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلاف المرجع، فمن صرف الدليل عن ظاهره فنطالبه بالدليل. قال ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل. نعم وهذا يكون من القول على الله بغير علم، عند الترمذي من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هنا يتورع المسلم أن يقول في القرآن ما لا يعلم يتوقف، لكن كان على جهة المباحثة والمدارسة